نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الخاسرون والذين هم لأماناتهم معاهدون حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله يزيدك يا سيدي. نعم. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة

فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا Thank you. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصغر للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصب للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله.